يكاد ان يفاض او ان تفاض عليه نفس قدسية. ها؟ فلو لم يفض عليه لكان ماذا؟ لكان ظلما. والحق ماذا؟ ان تفاض عليه نفس قدسية. اعكس المطلب. هذا الموجود الاخر ليس له استحقاق واستعداد ان يكون مفاضا عليه نفس قدسية. فلو اعطي نفس قدسية ماذا يكون؟ يكون ظلما. اساسا طبعا هذا يقولون فرض المحال ليس قولوا معي بمحال. اساسا هو يستطيع ان يتحمل النفس القدسية هذا ولا يستطيع؟ اذا عندما لا يعطى مو من باب انه كان يستطيع ان يقبل ولكنه لم يعطى، من باب انه اناؤه لا يسع. شوفوا جنابك اذا واحد واقف امامك هو بيده اناء، ولكن مرة هذا الواقف امامك الاناء الذي بيده صغير والاخر الاناء الذي بيده ماذا؟ كبير. انت لصاحب الاناء الكبير ماذا تعطي؟ ماء كبير كثيرا تضعه في اناء، ولكن صاحب الاناء الصغير هو يمكن ان تعطيه ماء كثيرا او لا يمكن؟ لا يمكن. واذا اعطيه فهو ضرر بالنسبة اليه، مو انه كان يمكن ان يأخذ ولكنه لم يعطى. اساسا لا يمكن ان يعطى. ان شاء الله هذه المباني عندما ندخل في صميمها وننقح القواعد تجدون انه كيف سنبدأ نستفيد من ماذا؟ ان هذا العالم عالم الوسائط. هنا سنستفيد من تلك القاعدة التي نقحناها في بحث التوحيد، ان هذا العالم عالم الاسباب والمسببات، عالم له نشآت طولية. نستفيد من هذا القواعد يأتي بحثه. اذا المعنى الرابع للعزل هو ماذا؟ ان العزل هو اعطاء كل موجود ما يستحقه من الوجود ومن كمال الوجود. الوجود يعني كان التام اصل وجوده، كمال الوجود يعني كان الناقص الكمالات الثانية، علم وقدرة وعلم وقدرة وصفات ارادة و الى غير ذلك من الصفات التي هي بالإضافة أو عارضة على أصل الوجود. فالمعنى الرابع للعدل وهو المعنى الذي اختاره حكماؤنا قدس الله أسرارهم، حكماء الإسلام، حكماء الإمامية، أن العدل الإلهي معناه إعطاء كل ذي استعداد ما هو مستعد له. هذا هو العدل. والظلم ماذا؟ هو حرمان كل ما هو مستعد لوجود او كمال وجودي، حرمانه من ذلك الوجود او كمال الوجود فهو ظلمون. فلهذا التفتوا جيدا في صفحة 70 من العدل الإلهي، يقول المعنى الرابع هو رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود. هذه العبارة قلت لكم ماذا؟ موهمة. خب تبين لعد أكو هناك حق في الرتبة السابقة، هذا يستحق وذاك ماذا؟ لا يستحق. هذا رجع إلى المعنى الثالث. لا مراد من الاستحقاق هنا يعني رعاية الاستعداد للوجود ولكمال الوجود. للوجود يعني كان التامة، لكمال الوجود يعني كان الناقصة. وعدم الامتناع عن الإفاضة والرحمة حيث يتوفر إمكان الوجود أو إمكان كمال الوجود. حسب من الواضح حتى بينك وبين الله انت هذه المقدمات اللي نحن اشرنا اليها، او افترض من جنابك ما قاري فلسفة، هاي العبارة شلون نطلع منها المطلب؟ يمكن نطلع المطلب من هاي العبارة؟ اذا حسب بعض لا يتصور حسب هذا العدل الالهي احنا نروح نطالعة فالمطلب واضح. لا مو واضح، لانه هو الرجل رحمة الله تعالى عليه كاتبه على اساس المباني